قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية. قال Oh!